يَنشَأُ الْإِلَهِ رَبِّ الْبَرَايَا خَالِقِ الْخَلْقِ دَائِمِ الْإِحْسَانِ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي الصُّدُورِ وَأَخْفَى نافذ الأمر واسع الغفران يعلم السر في الصدور وأخفى ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنات أشهد أن لا إله إلا الله. Yeah. الصالحة اعلم بأن الفرج قريب. ستصعد الروح الى خالدها. فحينما علمت اختها بذلك كان عندها امل، قامت وجاءت بورقه ولصقتها في الشجره، فالاخت كل يوم تسقط ورقه من على الشجره في كل يوم في كل يوم الى ان ظلت هذه الورقه انما هي علقت الامل على هذه الورقه، علقت املها على هذه الورقه. يا من تشتكي من الهم والحزن، يا من تشتكي من الكآبه، يا من تشتكي من الهم والغم، علق القلب برب العالمين. تقول لموسى عليه السلام. اليم. اليم التابوت يقف عند من؟ عند تصرف العون. وينزل القرآن وأوحينا انظر إلى أم موسى أن ترضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ليس ذلك، إنها العناية بالعباد، إنه التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا غني ويصبح فقيرا، هذا فقير يصبح غنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ألقيه في اليم. يقف داود أمام قصر فرعون، تخاف، إنها خائفة على ولدها. لكن موسى عليه السلام في رعاية ربه سبحانه وتعالى، وتأتي أم موسى لترضع موسى في بيت فرعون. إذا العناية لاحظت عيونها، علمنا رب العالمين الأمل. عاش موسى عليه السلام، سخر رب العالمين امرأة فرعون. اترك عسى أن ينفعنا. يا سلام، عاش موسى إلى أن ظل شاب وحدث ما حدث مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان عنده أمل إلى أن جاء إلى قصر فرعون، ولب الخوف في قلب موسى، لكن أمل موسى كان في ربه سبحانه وتعالى. يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. وعلمه رب العالمين هذا الدعاء، سبحان رب السماوات السبع والأراضين السبع ورب العرش العظيم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. فتحول الخوف في قلب موسى إلى أمن وأمان بقدرة من قال أنا الله. ودخل موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا. وأخذ موسى يقول لفرعون ويعلمه ما علمه ربه سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام كان عنده أمل إلى أن عبر وإلى أن مر. الأنبياء كان عندهم من الأمل ما. وأنا أود من حضراتكم أن يكون عندكم الأمل في عفو ربنا سبحانه وتعالى. فلولا الأمل ما صعدنا إلى السماء، ولولا الأمل ما تاب تائب إلى ربك سبحانه وتعالى. استغفر الله سبحانه وتعالى لعله يغفر لكم ذنوبكم، غفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله. ونحن في أيام فيها من النفحات ما فيها شهر رجب المبارك، أسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. شهر رجب هو شهر الصرف، شهر شعبان شهر سقي الصرف، شهر رمضان هو شهر حصاد الصرف. علينا أن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى ونحن في شهر رمضان، شهر الإسراء والمعراج، كرم الله فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أطلعه على الأسراء، وهذا من باب الأمل في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سجد القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فشهر رجب شهر توبة، وإن من الأمل أن تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى، ارجع إليه سبحانه وتعالى وقل لربك يا رب أنا الفقير بين يديك، أنا المعدوم بين يديك، فليس لك حولا ولا قوة إلا إليه سبحانه وتعالى، فلا تلجأ إلا إليه تبارك وتعالى. قد يقول إنسان لقد فعلت كذا وكذا، لقد ارتكبت كذا وكذا، رب العالمين يقول وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنما المتحكم إنما هو رب العالمين. قد يكون العطاء من الله منعا، وقد يكون المنع من الله عطاء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تب إلى ربك سبحانه وتعالى واعلم بأن الكل سيرحل، الكل سيرحل عن دار الدنيا أبدا لا محالة، مهما بلغ به العمر ومهما بلغ به السن ستموت، ستموت. أما الأربعين، يا من بلغت الأربعين من عمر أبناء الأربعين، هذا وقت الرجوع عن الملل، فليس بعد الزيادة شيء سوى النقصان. أبناء الخمسين، أبناء الستين، أبناء السبعين، بل أغمس أيضا في أذن الشباب، ارجعوا إلى مولاكم سبحانه وتعالى. إن من الأمل أن تتوب وأن ترجع إلى ربه، إلى ربنا سبحانه وتعالى. أعد الله سبحانه وتعالى للصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ارفع عنا الوباء

يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.